وانظ الضرار مديح في قلائدها، واجعل لمدحك وصفا أعذب الكلم. من مثل طه جدير بالمديح إذا خص المديح بأهل الفضل والشمم. من مثل طه جدير بالمديح إذا خص المديح بأهل الفضل والشمم. ذو العز شاء به للناس نور هدى من قبل أن يخلق الإنسان من عدم. محمد خير من جاد الكريم به، وخير من جاء بالتشريع، وخير من جاء بالتشريع، والحكم أعظم براع رعى الدنيا بحكمته كما رعى في الصبا نذرا من الغنم. أعظم براع رعى الدنيا بحكمته كما رعى في الصبا نذرا من الغنم. في يوم مولده في يوم مولده كم آية ظهرت. في يوم مولده كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على علمي. في يوم مولده كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على علمي. ما معبد الفرس إذ نيرانه خمدت أدهان. من الإيوان ذي الكلوم وفي سماوات فيض الماء ينبئنا عن غيض ساوة في مستنقع العجم وعجب لأم القرى في جاهليتها كم خر في بيتها المحجوج من صنم وكم دهت ملة الإنجيل داهية وكم تنكس للأحبار من علم طفل مع اليتم تهتز العروش له وهو ابن مهد رضيع غير منفطم في حي سعدية كانت رضاعته في ظل كوخ في ظل كوخ محط الفقر والعدم محمد محمد محمد خير من جاد الكريم به وخير من جاء بالتشريع والحكم مدد الله يا مولد المختار يا مشرق الأنوار يا مولد المختار يا مشرق الأنوار يا ملتقى الأقمار يا فرحة Yeah. الصلاة والسلام الصلاة يا رحمة للعالمين يا نعمة للمسلمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا رحمة للعالمين يا نعمة للمسلمين يا رحمة. بالأمس يا